الكوثر رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. باب الأسباب التي تمنع الميراث إلى أنقال. وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما، مثل أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها وله النسب بالزوجية والباقي بالولاء، أو عن أم هي معتقتها فلها الثلث، أو عن أم مات رجل عن إيه؟ عن أم. نعم. هي أصبر سيد. أو كأن ماتت امرأة عن زوجها. هو يعني الزوج معتقها، يعني أصبح له طريقان. طيب كونه زوج يعني اشترى هذه الجارية، اشترى زيد جارية وأعتقها، ثم بعد أن أعتقها جعل صداقة عتقها، تزوجها فأصبحت إيه؟ فأصبحت زوجة. ماتت هذه الجارية، فأصبح هو يقال له زوج ويقال له معتق. ما في، لم يكن عندها عصبة، فيأخذ الربع بكونه زوجا ويأخذ الباقي بكونه معتق. ها طيب. أو عن أم هي معتقتها، أو عن أم ماتت امرأة عن أم هي معتقتها، معتقة الأم. المرأة معتقة الإيه؟ الأم. فتأخذ الإيه؟ فلها الثلث بالفرضية، فلها للمرأة الثلث بالفرضية، والباقي لها إيه؟ الأم. فللأم الثلث بالفرضية من المرأة. نعم. والباقي بالإيه؟ بالولاء. نعم. طيب. ولو مات ثم ما قال ماتت، معناته على أن المراد به الفاعل ذكر. ولو مات عن ابني عم مات رجل عن ابني عم. نعم. أحدهما أخ لأم، فللذي هو أخ لأم السرس. أحدهما أخ لأم، والثاني إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون لإيه؟ لأبي. إن الأخوة ثلاثة أنواع. أخ لأم أحدهما أخ لأم خلاص، والثاني إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون لإيه؟ لأبي. فيأخذ الأخ من الأم، يأخذ بالإيه؟ بالسدس، يأخذ السدس فقط. والثاني يأخذ لإيه؟ أي شو يقول الشيخ؟ والباقي بينهما بين. نعم. لأنهما ابني عم. يعني واحد أمه بعد ما مات والده تزوجت بعمه، مرأة مات زوجها الأول وجاءت منه بابن، ثم مات زوجها أبو الابن، تزوجت أخاه وجاءت منه بابن. نعم. بابنين، لأن الأول أخ من الأم والثاني أخوين شقيقين أو لأب. أحدهما مات أحد الابنين الشقيقين، ترك أخا لأمه الذي هو ابن عمه، وترك كذلك أخوين. ويقول إيش يقول الشيخ جزاه الله خير؟ ولو مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم، وللذي هو أخ لأم السدس، والباقي بينهما نصفان. والباقي بينهما بين الأخوين نصفين. هذا يزيد عليه بأخذ السدس الفرد، لأنه أصبح أخا لأم وابني عم، أخا لأم وابني إيه؟ وابني عم. مات هذا الرجل وترك أخوين، أحدهما شقيق والثاني أخ لأم وابن عم، وهؤلاء كذلك، وهؤلاء كذلك. ينبغي على أن الأزواج ثلاثة، يعني لو مات إنسان عن أخ لأم، يعني أمه تزوجت بأخيه بعد ما مات أبو هذا، أبو الإبن تزوجت بأخيه فجاءت منه بإيه أو بإبن عمه أو بإبن عمه تزوجت بإبن عمه بإبن عم زوجها جاءت منه بإيه بإبن جاءت منه بإبن فسار هذا الإبن بالنسبة إلى الميت أخوه منه أصبح أخا لأمه وكذلك إيه وابن عم وابن إيه وابن عم كمان عنده كذلك عنده ابن عم آخر عنده ابن عم آخر لكنه ليس ليس ليس ليس بأخ ليس بأخ إنما هو ابن عم اشترك الاثنان في في في في في في, في ابني العمومة لكن أحدهما أخ لأم أخ لأم فنعطي الأخ من الأم السدس نعم والباقي يكون بينهما يجمع بين الايه بين الفرض والتعصيب بين الفرض والتعصيب احدهما والثاني لا والثاني ليس له قرابه الا بابن بكون ابن عم طيب ها قضى علي في ابني عم احدهما اخ الام والاخر زوج اخ الام اخ لام قضى علي في ابني عم احدهما اخ لام والاخر زوج اخ لام ايوه قضى علي في في في ايه ابني عم بالنسبه لمن بالنسبه للزوجه بالنسبه للزوجه الميته ابني عم لها هذه الميته وهذا ابن عم لها وهذا ابن عم لها احدهما زوج له احدهما زوج لا لأنه ابن عمها ابن عمها يجوز ما الزوج إلا ما يجوز يجوز فهذا يقول أنا ابن عمها وزوجها وهذا يقول أنا ابن عمها وليس بزوجها فنعطي هذا نعطي له لإيه ها إيش نعطي له هذا ما عنده ذرية نعطي له النصف نعطي له لإيه النصف والباقي بينهما يلحق فيه ربع نعم طيب ها قضى علي سيدنا علي في ابني عم احدهما اخ لام والاخر زوج ان للزوج النصف وللاخ من الام سدس وما بقي بينهما نصفان ما بقي كذلك هو اخ لامنا كذلك اخ لام طيب هذا قول اكثر اهل العلم وقال عبد الله بن مسعود في بني عم في ابني ولا ما في ألف ما في ألف في بني عم ها وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم أحدهم يعني كأنهم ثلاثة ولذلك الضمير يعود على الجمع أحدهم وكذلك قضى سيدنا عبد الله بن مسعود في بني عم ثلاثة أبناء عم طيب ها أحدهم أخ لأم قال المال أجمع لأخيه لأمه المال أجمع يعني كله أجمع توكيد لمن للمال يعني أجمع وأصوى وأكتع وكل كل هذه من من من من ألفاظ الإيه من ألفاظ التوكيد لأخيه لأمه لأنه يأخذ السدس بكون أخا لأمه ويأخذ الباقي بكونه بكون ابن عم يمكن ابن عم هذا هو أقرب من الباقيين نعم قضى عبد الله بن مسعود نعم وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم قال المال أجمع لأخيه لأمه أنزله منزلة الأخ من الأب والأم فأخبر علي رضي الله تعالى عنه بقوله فقال يرحمه الله إن كان لفقيها أما أنا فلم أكن لأزيد على قرب الله له سهم السدس ويأخذ الباقي شراك ويأخذ الباقي يشتركون لأنهم كلهم ابني عمه كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مدح عبد الله بن مسعود قال إنه لفقيه قال علي إيش قال علي رضي الله عنه نعم فقال يرحمه الله إن كان لفقيها أما أنا فلم أكن لأزيد على فرض الله له سهم السدس ثم يخاصمهم كرجل نعم. منهم يخاصمهم بكون ابن عموي إذا استوت الدرجة وأما إذا كان أقرب منهم فهو يكون على حكم سيدنا عبد الله بن مسعود. إذا استوت الدرجة الدرجة واحدة كل منهم يقرب إلى الميت بدرجتين أو بثلاثة متساويين فيكون المال بينهما، وإذا كان هو أقرب منهم يأخذ السدس ويأخذ الباقي تعصيبا لأنه أقرب. نعم طيب. وإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما، مثل أنكها مجوسي ابنته فأتت منه بولد، فالمنكوحة أم الولد وأخته، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما، يعني يرث بالجهتين، يرث بالجهتين، وهذا لا يكون في دين الإسلام، لا تكون الزوجة له أما وتكون له كذلك زوجة إلا في نكاح المجوس، نسأل الله السلامة. نعم طيب. فإذا مات المولود بعد موت الأب فللأم الثلث بالأمومة والنصف بالأخوة، وبه قال علي وابن مسعود، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث بأقواهما وهو الأمومة، فلها الثلث ولا شيء لها بالأخوة، فإن لم ترث بالأقوى حينئذ ترث بالآخر، مثل أنكها ابنته فعتت ببنت ثم نركها تلك البنت فعتت بولد، فالأولى أخت هذا الولد وجدته نعم، والثانية أمه وأخته نعم. وإذا مات المولود فللأم الثلث والباقي للأبي، ولا شيء للموطوءة الأولى، لأن أخوتها ساقطة بالأبي وجدودتها بالأم نعم. فإن مات بعد موت الأب فللأم الثلث وللجدة النصف بالأخوة، لأن جدودتها محجوبة بالأم. فإن مات بعد موت الأم فللجدة الثلث بالجدودة ولا ترث بالأخوة. هذا قول زيد بن ثابت، وبه قال زهري ومالك والشافعي. يعني لو تحاكموا إلى قاضي الإسلام ويحكم بينهم بهذا. نعم طيب سيدي. باب توريث المرأة من دية زوجها. نجيب عنده أقرأ يا شيخ إيش يقول عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمه في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. خذ بأيدينا يا رب. والقسم الرابع ما نجس أي متنجس، وهو قسمان أحدهما قليل. قوله والقسم الرابع، تقدم أن الشارح صرح بلفظ القسم هنا لأنه قسمان، فأشار إلى أن مجموع القسمين قسم واحد. الماء الإيه؟ المتنجس هذا؟ ولا النجس؟ نعم. قوله ماء نجس ليس المراد نجس العين، بل المراد الذي عرضت له النجاسة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي متنجس، فشبه المصنف المتنجس بالنجس بجامع حرمة استعمال كل في طهر أو شرب آدمي، بخلاف بهيمة أو إطفاء نار أو سك أشجار أو زرع، واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصحيرية. يعني دحين يقول الشيخ رحمه الله تعالى على أنه قال ماء نجس، يعني على أن هذا الماء ليس هو نجس، إنما هو ماء متنجس، أصله كان إيه؟ أصله كان طاهرا ثم سقطت فيه النجاسة فأصبح إيه؟ متنجس. وأما النجس الذي لا يطهر مثل البول يقال له نجس، لكن الماء الذي وقعت فيه نجاسة يقال له إيه؟ ماء متنجس. وأما البول فيقال له نجس، لأن البول لا إيه؟ لا يصح تطهيره بخلاف الماء. لو كان قليلا وسقط فيه النجاسة ثم كثر بالكثرة حتى بلغ فوق الكلتين ولم يتغير أصبح إيه؟ طاهرة، لأنه يطهر بالكثرة بخلاف البول. البول لا يطهر، البول نفسه نجس، وإنما هذا يقول متنجس مثل الإحرام. هذا الإحرام طاهر، جاءت عليه النجس نقول إيه؟ نجس هو، نقول متنجس تخصره أصبح طاهرة، أصبح إيه؟ طاهرة. وأما النجس الذي لا يصلح تطهيره. طيب سيدي، ها قوله وهو قسمان أي نوعان، وهو الماء المتنجس نوعان. نعم، كثيرا ما يجعلون تحت القسم الواحد قسمين. نعم، فاندفع قول المحشي كان الأولى أن يقول نوعان. نعم، إذ لا يكون جزء القسم قسما له. فتأمل قوله أحدهما قليل أخذه من قول المصنف وهو دون القلتين. نعم، وإذا كان الماء جاريا، فصار عندنا الماء المتنجس ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ماء متنجس حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، وعندنا ماء متنجس وهو قلتان، هذا له حكم وهذا له إيه؟ هذا له حكم. طيب سيدي، ها، فإذا كان الماء جاريا فالعبرة بالجرية نفسها لأنها هاربة مما بعدها طالبة لما أمامها. نعم، فهي منفصلة حكما، وإن اتصلت حسا فإذا كانت النجاسة واقفة تنجست كل جرية مرت عليها. كل جرية مرت عليها تنجست. ها، هذه النجاسة والماء يمشي. طيب، فكل ماء جاء واتصل بها تنجس، أصبح الماء المار عليها كله متنجس إذا كانت النجاسة واقفة في محلها، بخلاف إذا كانت النجاسة تمشي مع الماء. لا، نقول المتنجس كل جرية بحسبها، الذي اتصلت بالنجاسة هذه هي المتنجسة، لكن التي جاءت بعدها أن نحكم بنجاستها نقول لا، لأن الماء النجاسة إما أن تكون واقفة في طريق الماء وإما أن تكون جارية مع الماء، فإن كانت واقفة في طريق الماء فنحكم على أن جميع الماء الذي مر عليها متنجس، ثم ننظر في مجموعه إذا اجتمع هناك، فإذا اجتمع وحصل فيه تغيير حكمنا بنجاسته. طيب، ها، إذا كانت قليلة ولو طالت القناة المعروفة بخلاف ما قبلها فإنه لا ينجس. نعم، فإنه لا ينجس. نعم، إن اجتمعت الجريات كلها في نهو قسطية وكانت إيش معنى قسطية؟ يعني اجتمعت الجريات كلها في بركة. تعرف البركة؟ يعني حوض كبير، هذه النجاسة وهذا الماء يمر عليه، بعدين اجتمعت هناك في إيه؟ في مجمع يجمع الماء الذي جاي. طيب، ها، فكانت قلتين فأكثر، فكانت المجموعة التي في الايه في البركة. نعم، ولا تغير بها طهرت. ولا تغير بها طهرت. إذا هذا الماء الذي يجي يمر على النجاسة بعد ذلك اجتمع هنا في عندنا بنيان بنيان مثل البركة يحفظ ويجمعه، فاجتمع الماء هنا وهو فوق القلتين، فإذا نظرنا فيه وهو فوق القلتين ولم يتغير نحكم بكونه طاهر لأنه فوق القلتين، وأما إذا كان أقل من القلتين نحكم بنجاسته، نحكم بنجاسته، لأن الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل نجسا، لا يحمل النجاسة إلا إذا تغير بطعمه أو لونه أو رائحته. نعم. طيب. ولو تفرقت بعد ذلك فإن كانت النجاسة سائرة تنجست الجرية التي هي فيها فقط. أيوة. وللتي تمر بعدها على محلها حكم الغسالة. قالوا وهو الذي حلت فيه هو قيد في مفهومه تفصيل. هو قيد. هو قيد في محل قيد في محل شغل تفصيل. أيوة. فإن لم تحل فيه ولا قطه وهو قليل تنجس أيضا، وإن لم تحل فيه لكن تغير بريح النجاسة التي على الشط لم يضر لأنه مجرد استرواح بمجاور، استرواح بمجاور. نعم. طيب. قوله نجاسة أي منجسة بخلاف غير المنجسة وهي المعفو عنها. عندنا نجاسة، عندنا نجاسة قسمان، نجاسة نجاسة منجسة ونجاسة معفو عنها، كنجاسة الذباب إلى آخره. نعم. طيب. كما أشار إليه الشارح بقوله ويستثنى إلى آخره. قوله تغير أم لا، أخذ هذا التعميم من الإطلاق هنا والتقييد في القسم الآتي بقوله فتغير، وهذا التعميم عندنا هذا القيد بشرط بقيد أنه يتغير، فإذا لم يتغير فهو طاهر. طيب. وأما عند الإمام مالك فلا ينجس الماء ولو قليلا إلا بالتغير، واختاره كثير من أصحابنا وفيه فسحة. صحيح، لأن الشافعية يقيدون القليل، يقولون أن القليل يتنجس بوقوع النجاسة سواء تغير طعمه أو لم يتغير، وأما الذي فوق القلتين ينظرون إليه، إن كان فيه رائحة تغير ريحه أو طعمه أو لونه حكمنا بنجاسته. وعند الإمام مالك يقول لا، أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، نعم، الماء طاهر ما لم يتغير سواء كانت كثيرا أو كان قليلا. نعم. طيب. قوله وهو إلى آخره الجملة حالية، كما أشار إليه الشارح بقوله والحال أنه إلى آخره، وقوله أنه ماء بالمد والرفع على أنه خبر أنه ماء. أنه ماء يعني مطلق، بخلاف إذا كان تنجس وتغير طعمه وتقول ماء نجس، ماء تصفه بالنجاسة أو تصفه بالتغير. وأما إذا قلنا أنه ماء وأطلقنا الماء فمعناته على أنه طاهر. طيب. وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. أيوة، هذا عند الشافعية أنه ماء دون القلتين لا ينظرون إليه، ما دامت وقعت فيه النجاسة يحكمون بنجاسته، لا ينظرون إلى طعمه ولا إلى لونه ولا إلى رائحته. نعم. وقوله دون القلتين أي يقينا، فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس. نعم، يعني يتيقن على أنه دون القلتين، وقالوا أن القلتين أن القلتان يعني 12 يعني تنكة، الله أعلم. طيب. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، أو شف عضوها عضو منها كالذباب والعقرب كذلك والعقرب. نعم. قوله ويستثنى إلى آخره إنما ذكره الشارح هنا مع أنه سيأتي محله، إن قول المصنف ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقرح لتقييد كلام المتن، فكأنه قال هذا إذا كانت النجاسة منجسة بخلاف غير المنجسة كما تقدم التنبيه عليه. فاندفع قول المحشي هو تكرار لأنه سيأتي في كلام المصنف. قوله من هذا القسم لا يخفى أن هذا القسم الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة. وكيف يصح استثناء الميتة المذكورة ونحوها منه مع أنها من الأعيان النجسة مع أنها من الأعيان النجسة. ولو قال ويستثنى من نجاسة إلى آخره لكان أظهر. نعم. وجوابه أنه على تقدير مضاف، والتقدير ويستثنى من نجاسة هذا القسم، لكنه اتكل على وضوح المعنى وظهور المراد. يعني الحاصل على أنهم يقولون على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه حكمنا بنجاسته، ما لم تكن ميتة حلت فيه لا دم لها. فإذا حلت فيه ميتة لا دم لها سائل فهذا لا يكون نجس. إذا حلت بنفسها، يعني كأن مثلا هذا الماء قليل في تنكة، جاء الجراد وطبح فيه بنفسه، مو أنت تأخذه ترميه، لا، طاح الجراد بنفسه، الجراد فيه ومات الجراد فيه، نعم، ما نحكم بنجاسته. ليه؟ لأن هذا الجراد إذا أنت تقطع رأسه أو تقطع يده لا يحصل له دم. فكل ميتة سقطت في الماء القليل، نعم، التي لا دم لها سائل، إذا قطع جزء منها بنفسها سقطت بنفسها، فالماء نحكم بكونه طاهر. إذا سقطت ميتة بنفسها في ماء قليل ولم يكن لها دم سائل، يعني على أن إذا قطع منها مثل الوزغ هذا الذي يصرخ، هذا نقول الوزغ هذا الذي يأتي في الجدار، لو سقطت في الماء وماتت فيه بنفسها، سقطت بنفسها لا بفعل فاعله، أما إذا كان أنت أخذتها ورميتها فيه فنحكم بالنجاسة. إذا سقطت فيه، نعم، وماتت في الماء بنفسها، نعم، بغير أن ترميها أنت، فلا نحكم بالماء أنه نجس. ليه؟ لأن هذه ميتة لا دم لها سائل، وكل ميتة سقطت في إناء في ماء قليل لا دم لها سائل لا ينجس. طيب، ها؟ قوله الميتة يجوز فيها التخفيف والتشديد. الميتة والميتة، نعم، يجوز فيها التخفيف، يجوز فيها الايه؟ التشديد، نعم. وقوله التي لا دم لها سائل أي شأنها ذلك، ولو فرض أن لها دما يسيل بخلاف التي لها دم سائل بحسب الشأن، وإن لم يكن لها دم سائل لصغرها مثلا كالضفدع والفيران وما شك في سبيل دمه وعدمه، فهل يجوز شك عضوه أو لا؟ قال بالأول الرمل تبعا للغزال لأنه لحاجة، وقال بالثاني ابن حجر تبعا لإمام الحرمين لما فيه من التعذيب، وله حكم ما لا يسيل دمه. الحاصل الصحيح عند العلماء أن الإيه هذا كله بس تقييد، يعني تفريق الله يهديهم. فالماء ذات أقسام، إذا قلنا ذات أقسام، وعند غيرهم قسمان، ماء طاهر وماء نجس. قالوا على أن الرسول عليه السلام قال السيدة عائشة تغتسل من الإناء وفي أطرافه عجين، تفع العجين يعني حق الخبز، سووا فيه العجين وملأهما وتوضع به وأثار العجين فيه. قالوا أن الماء لا يحمل إلا إذا تغير. الماء طاهر طهور ما لم يتغير، فإن تغير حكمنا بتغيره. نعم. طيب، يظهر من كلامهم عملا بقول الأصل في الماء الطهارة طيب أقرأ في الجنب الجنب مدد يقول من تتبع الحواشي خرج بلاشي. من تتبع الحواشي، الحواشي هذا نقرأه إذا كنا في إذا كنا وحدنا في البيت. الحين ما هذا ما يفهم. نحن نبغى الخلاصة حق الشارح والمتن. وهذاك بعد ذلك إذا احتجنا إليه قرأنا به. ما احتجنا إليه لأنه يضيع الطلب يضيع. نعم ما يفهم هذا مع هذا. نعم طيب. إن لم تطرح فيه ولم شوف إن لم تطرح فيه. الميتة التي لا دم لها سائل إن لم تطرح فيه بأن طرحت بنفسها تم الكلام. نعم طيب. ولم تغيره وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف يعني يدركها تدركها العين لا تدركها العين مثل خلل الذباب مثل هذا الخلل حق الذباب نجس ولا مو نجس نجس لكن الطرف ما يدركه ما يدرك نجاسة التراب أو رأيت إنسان يبول وهناك يتطاير منه البول لكن أنت ما رأيت بول على ثوبك ما أدركته تحكم بكونه طاهر. نعم طيب. فكل منهما لا ينجس المائع ويستثنى أيضا لا ينجس المائع سواء كان ماء أو كان زيتا أو كان سمنا أو كان أي شيء لا ينجس.